بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 28 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، المشاكلة والمزاوجة. قال الناظم: ومنه ما يدعونه المشاكلة، أن يذكر الشيء بلفظ ليس له، لكونه صحبته تحقيق نو مقدرا ومكر الله تلو، وقوله قال اقترح شيئا نجد، قلت اطبخوا لي جبة بيت عهد. المشاكلة لغة المماثلة، واصطلاحا ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. مثال التحقيقي قوله تعالى ومكروا ومكر الله، فإن إطلاق المكر في جانب الباري تعالى إنما هو للمشاكلة. وكذا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذ الجزاء لا يوصف بكونه سيئة لأنه حق. وقول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا لي. ومثال التقديري قوله تعالى صبغة الله، أي تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون إنه تطهير لهم، فعبر عن الإيمان بصبغة الله للمشاكلة بهذه القرينة. تنبيه: الغالب تأخير اللفظ الذي تقع به المشاكلة عما يشاكله كما تقدم. وقد يتقدم كقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ثم ذكر المزاوجة بقوله ثم المزاوجة إن زاوج في الشرط والجزاء لمعنى قد يفي. المزاوجة ويقال الازدواج، وأصله اقتران الشيئين، أن يؤتى في كل واحد من الشرط والجزاء بأمرين مزدوجين، كقول البحتري إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. فإن كان الشرط مزدوجا دون الجواب لم يسمى بذلك، كقوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.